آتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، بالطبع هناك الكثيرون، وأنا أرى أن المكان خاوي، وهذا يعني أن الكثيرين بالطبع لم يعلموا بعودتنا وبعودة الدروس. لأجل هذا لن نستكمل في لقائنا هذا تفسيرنا لسورة الفرقان حتى لا يحرم أولئك الذين وظبوا معنا على استكمال ما بدأوه إن شاء الله تعالى. وسيكون الاستكمال بداية من المحاضرة القادمة من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. ولكن مما لا شك فيه، هذا الوقت ينبغي أن نستقطعه في شيء يفيدنا ونستفيد منه. ما في شك أن المسلم ما بين الحين والآخر يحتاج إلى أن يقف مع كلمات خطها وكتبها سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمما لا شك فيه أن ألسنتهم قد تفوهت بالحكمة وخطت أيديهم كلمات طيبات تنفع المسلم في دنياه وفي أخراه. وبالطبع هم ناس قد أنعم الله عليهم بالعلم والفقه والزهد والعبادة والحكمة. من هؤلاء بالطبع ذلك التابعي الذي نشر علمه أو انتشر علمه في ربوع الأرض، وكم كانت له من نصائح وكلمات طيبات، وهو الحسن البصري عليه رحمة الله. الحسن البصري له مواعظ وله كلمات، وهو معروف بمواعظه وبكلماته الحكيمة الطيبة. قال كلمة، هذه الكلمة ذكرتني بقاعدة قالها أهل العلم، قالوا إن لكل قاعدة استثناء، أليس كذلك؟ يعني هناك قواعد وضعها أو وضعت في الشرع والدين، ومما لا شك فيه هذه القواعد غالبا غالبا قلما تجد قاعدة بلا استثناء، ولكن جل القواعد وغالبية القواعد لها استثناء. فمعروف إن ما من قاعدة غالبا إلا ولها استثناء. والقواعد الشرعية قواعد كثيرة جدا، من هذه القواعد القاعدة المعروفة العجلة من الشيطان. هذه من القواعد التي وضعت أن الإنسان إذا ما تعجل فإن العجلة منها الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه كان عجولا عجولا. ومن هنا ذم أهل العلم التعجل وبيانوا أن العجلة من الشيطان. وإذا بالحسن البصري عليه رحمة الله يبين لنا الاستثناء الذي دخل في هذه القاعدة. فقول الحسن البصري عليه رحمة الله: العجلة من الشيطان إلا في خمس. إذا في هذه القاعدة كم استثناء بقى؟ خمس استثناءات لهذه القاعدة. العجلة من الشيطان إلا في خمس. يعني وأنت تقول هذه الكلمة وتنصح المسلم وتقول العجلة من الشيطان، تذكر أن هذه القاعدة لها استثناءات خمس. هناك أمور خمس نحن مأمورون بالتعجل فيها، والعجلة فيها ليست من الشيطان بل العكس. تعبير واضح، بل العكس. إذا تأنيت فذلك من الشيطان. يبقى هو التأني في هذه الأمور الخمس هو الذي سيكون من الشيطان. يبقى المفروض عليك والواجب عليك أن تتعجل، وإذا تأنيت كان التأني في هذه الخمس من الشيطان. إذا العجلة من الشيطان إلا في إيه؟ إلا في خمس. يبقى في خمس أمور أنت مطالب أن تتعجل فيها ومأمور بذلك. طب يا ترى إيه الأمور الخمسة اللي العجلة فيها ليست من الشيطان بل التأني فيها من الشيطان. فيقول الحسن البصري عليه رحمة الله: إطعام الطعام إذا حضر الضيف. أدي واحد. تزويج البكر أو الفتاة إذا بلغت. خلاص. أدي اثنين. ثلاثة: تجهيز الميت إذا مات. أربعة: سداد الدين إذا وجد. خمسة: التوبة من الذنب إذا أذنب. طيب نشوف كده الحاجات الخمسة دي صحيح. يعني جالك ضيف تعجله بالطعام ولا تقول العجلة من الشيطان؟ خليك قاعد لما تقطع سبشه وتحسسه بالجوع ده من باب الإكرام الذي دعا إليه الإسلام. خلاص. الحاجة الثانية: البكر إذا بلغت خلاص استنى عليها إيه فتعجل بزواجها. الميت إذا مات فعجل بتغسيله وتكفينه وتجهيزه ودفنه. الدين يا أخي إذا وجدت مستني إيه؟ خمسة: أذنبت. تقول لما بقى أكبر لما بقى عجز طب بعدين ده لسه العمر طويل أتوب براحتي مش عارف إيه. هذه خمسة. تعالى نرى فعلا ماذا قال الإسلام فيها وبين إن ما تجيش بقى في الأمور الخمسة دي وتقول العجلة من الايه من الشيطان. لا حلو، العكس هو الصحيح: اذا تأنيت فانت مطيع ومصاحب للشيطان. فعلا ناخذ الامور الخمسه دي فعلا من الناحيه الشرعيه. طعام الطعام اذا حضر الضيف. انتم تعلمون ان اكرام الضيف مما اوجب الدين، يعني مش مساله تقول انا حر، لا، الدين أوجب عليك أن تكرم ضيفك، أن تكرم ضيفك. ولذلك هناك أمر واضح النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءه ضيف فليكرم، يعني مش بمزاجه، ده حقه عليك. شوف تعبيري، ده حقه عليك، ليست هذه منا تمنها عليه، وإنما هو من حق الضيف عليك. فينبغي إذا جاءك الضيف أن يكرم، وأسرع ما تكرم به للضيف مش على طلاق انت شارب الشاي. يا راجل طلاق ايه وشاي ايه؟ شاي ايه؟ يا انا راجل في ضيافتك راح تجيب لي كوبايه شاي تحرق بيها قلبي؟ سبحان الله، اين اكرام الضيف؟ فالكرم، الكرم مما وصف الله سبحانه وتعالى به، فالله هو الكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يسال عن اول الذين سيدخلون الجنه ويتجاوزون الصراط، وبعدين يطرح عليه سؤال بعد هذا ويقول ما تحفتهم، فأول من اللي هيخش الجنة، ده حديث صحيح صحيح مسلم، لابد ان ربنا يتحفهم. اكرام، كرم، داخلين الجنة اول ما ربنا يدخلوا الجنة هيتحفهم. وبعد ما يتحفهم السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فما طعامهم على اثرها؟ خدوا التحفة، قدمت لضيفك شوية تفاح شوية برقوق كذا كذا كذا، اسمها تحفة، حاجة كده يعني، او يفرح بها بطنه ويسلك بها زوره كما يقولون، لكن لازم يطعم. فما طعامهم على سريع. فشوف ربنا اول ما نخش الجنة في كرم، والكرم ده يكون متمثل في الطعام وفي الشراب. سيدنا ابراهيم اول ما نزل عليه الملائكة في صورة رجال، مش كده اللي فراغ الى اهلي على طول كده جاري، هنستنى ايه؟ وجاء بعجل حنيذ ويقدمه للضيوف. هذا كرم، هذا كرم، مش تلكأه شوية ويمكن يمشي. ومستعجلين على ايه؟ العاجلة من الشيطان. يا بخيل، مش هنا، مش في هذا الموطن. فينبغي ان شاء الله تعالى ان تعجل باطعام الضيف وباكرام الضيف، وهذا من الامور التي امرنا بالعجلة فيها وبالاسراع فيها، خير ينبغي ان تسارع إليه. الأمر الثاني يا أخي: البكر إذا بلغت. البكر إذا بلغت، احنا عندنا في هذا العصر وفي هذا الوقت المشؤوم ووسط حكومات فاشلة وتعميم إعلامي وتضليل وما إلى هذا، طبعا هناك نداءات بتأخير سن الزواج للبنت والزواج السليم في السن السليم ودقوا أجراز الخطر وما تجوزوا البنات صغيرات. والبنات بدأنا ينحرف المغريات كثيرة جدا قاعدة تتفرج على التلفزيون عمالة تشوف اللي بتقبل وتحتضن واللي بتحب واللي هيمانة واللي واللي وقاعدة تتفرج على الدش تشوف العاريات والسافريات والزين العلني وتخش على النت تتعرف على فلان وفلان يتعرف عليها مغريات لا حصر لها. والنتيجة زواج عرفي وزواج سفاح وزواج متعة وحمل من الحرام وبنات بتترمى في أحضان الشوارع في ظلال الزيزفون في الجامعات وفي الطرقات ومسائل يعني يؤسف لها. ويوميا والله أنا بقسم يعني يمكن يوميا تجينا مشكلة عن طريق الهاتف حامل ومن زميلها ولا ابن عمها ولا من صاحب اخوها وبتسأل اعمل ايه طيب وينفع بعد ما نزله احفال واعمل غشاء بكرة صناعي ولا لا. تسمع كلمات خطيرة جدا تدرك ان الابهات النايمين في الوحل ومش جريانين والبنات رايحين في داهية وتكلم الراجل يقول لك لسه صغيرة لسه بدري صغيرة وبدري ايه وقوانين خرقاء عمياء صناعة امريكية محضة اعمل قانون حددوا فيه سن الزواج للبنت البنت لا تتزوج قبل 20 سنة وحددوا سن الزواج ويأخروا سن الزواج بنات 36 سنة و35 سنة و40 سنة لم يتزوجنا بعد مصيبة بكل المقاييس. وتسمع منهم كلام في التليفونات الرسمي والله واحد كل باللفظ كده يعني شوفوني زوج ايه ما تلمونيش كلام في منتهى الخطورة. الاب فين والام فين والمجتمع فين البنت شرعا يا اخي النبي امر الشباب بان يعجلوا في الزواج بمجرد ما يستطيع. يا معشر الشباب ما قالش يا رجالة ويا شيوخ استنى ما تعجز وبعدين فكر تتزوج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ايه فليتزوج بمجرد ما يتزوج ما يستني ايه يستني ايه ليه يا اخي اغض للبصر واحصن للفرج هيعينه على غض البصر وعلى تحصين الفرج. وبالنسبة للبنت الحديث واضح اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ما تقول له لسه صغيرة ولسه بدري اصلا ما تكمل تعليمها دي لما تكمل فسادها تعليم انت مش دريان باللحاظ اما تكمل تعليمها ولما وبعد ما تتعلم ايش بتفعل جابت اعلى الشهادات وارقى مش عارف ايه يا بروزتها وقعدت في البيت بقت ام مربيه وخلصت مساله على كده يا النتيجه انها سابت البيت وبقت في احضان الشوارع وربت جيل فاشل وزوج ضايع ومسائل لا حصر لها. فالسنه واضحه في هذا بمجرد ما يستطيع الشاب يتزوج على البركه يعجل ولا ينتظر. البنت جاءها كف ما شاء الله واعني بالكف يعني من له خلق وله دين وله قدره على الزواج مش كف يعني 3 اوض وشبكه ب20,000 وزي ما بيعمل المعاتين في هذا العصر. وهيسالوا عن هذا بين يدي الله تعسير الزواج وتعطيله وتغليقه في ابواب الشباب كل ده يسأل عنه الأباء والأمهات وهذه جريمة ترتكب في حق الشباب في حق البنت. انت عمال تشدد كل ما يجي لها واحد جيب لها ما فيش قاعدة والنتيجة زانية ولا بترتكب أمورا في السر وانت لا تعلم. والله أنا مش عارف أقول لكم بالأمس قريب بنت راجل فاضل جدا جدا وعندها أم متعنفة للأسف الشديد برضو من اللي عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا فعلى طول الازواج مين اللي هيجيب لها الكلام ده. فبلغت 26 سنة صعقت تكلمني وهي تتحدث انها بتعمل افعال مهينه ومشينه لما امها وابوها بيخرجوا من البيت وبتمارس عاده سريه وبتعمل كذا وكذا كلام في منتهى الخطوره. وبعدين تيجي تكلم الاب يقول لك يا انا مستعجل عليه ولسه بابي وانا عارف بنتي كويس. طب انت عارف حاجه في دنيتك خالص ده انت مسكين ده انت ضايع ده انت معتوب انت ما انت فاهم اي شيء عن اي شيء. فسبحان الله العظيم مستني ايه ومستنين ايه؟ فالبنت حينما تبلغ مش لما تكمل تعليمها والماجستير والدكتوراه والمكتوراه، مجرد ما تبلغ جاءها الكفر تزوج اثر ليها. وسيبك انت من الكلام الفاضي وكلام الاوروبيين والطباعة الامريكية والصبغة الامريكية اللي نصبغ بيها الان، وان لازم تأخير زواج السن الزواج لانه بيدفع المجتمع لمزيد من الزن. يعني الأدب الشديد مطلعين قوانين يأخروا سن الزواج، مع ان عندهم بيبيحوا للبنت الزنا من سن 10 سنين، 10-11 سنة هي حرة نفسها، يبقى ليها صديق وليها رفيق وليها خليل وليها حليل وليها. طب دول كلاب يعني، وأحط من كلاب والله، وأحط من كلاب. ومع هذا ادخلوا على هذه المجتمعات، وعندنا كلاب العصر يقول لك دول متحضرة ناخد منها ونحينا الإسلام جانبا. أخي إذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة عندها 9 سنين، وأبو حنيفة يقول متى تطيق للبنت النكاح فزوجها، خلاص تقدر تتحمل النكاح وما إلى هذا تزوج. استني إيه؟ استني جيل ضائع وبنات ضايعة وتخرج في أحضان الشوارع والطرقات. ترى ما يدمي القلب، والله ترى ما يدمي القلب، وتروح أي مكان يتأذى بصلك مما يحدث بين عيال البنات وشباب. والله كنا في حديقة عامة أنا وأولادي أول أمس، حديقة عامة، وفجأة لقيت ابن الصغير قال يا بابا بص، وقال عندي بيقبل واحدة في قلب الحديقة، فين أبوها ده؟ وتلاقي أبوها قاعد يقول لك بنتي ما فيش أحسن من كده، ولا بنتي لو حطيتها قلت ليك راجل. هبل وعبط وناس ما يفهم أي حاجة عن أي حاجة. فشوف العجلة في هذه المسألة، مش لسه بدري ونستنى ونتألنا ويا راجل تستنى إيه وتعمل إيه؟ فالعجلة في مثل هذا الأمر خير، خير والله خير. هي بقى عايزة تكمل تعليمها تعمل كده، وهي في زوجها، زوجها حب معاها تكمل ما تكملش سبحان الله. المهم يا أخي أنت تكمل لها دينها، تحفظ لها عرضها وفرجها، تقول لها بس لازم وديها الجامعة، ده أنت بتوديها جهنم، بتوديها جهنم. وأنا نفسي أي أب كده ينزل كده روح كلية تجارة ولا كلية تربية ولا كلية أداب، ولا اتفرج على المسخرة العلني، اتفرج عليها، اتفرج على الزنا العلني، اتفرج على السفاح وقلة الحياة وقلة الأدب، اتفرج. خش جوه الجامعة اللي بيسموه الحرم الجامعي وهي بيوت دعارة علنية، اتفرجوا على اللي بيحدث فيها. جامعتين اللي انت عايز توديها لها يا راجل، جامعتين وبتاع ايه؟ حاجة مسائل، وايه بقى العريانة والمفتحة والملزقة والحاجات يرثى لها، تقعد تتحصر مش على الجيل، مش على الجيل، على الاب والام، على اللي عايزين قطع رقبتهم الكبار. دي خرجت من البيت وصل كده ازاي؟ دي بتعمل كده ليه؟ ربت فين؟ مين اللي ربها؟ مين اللي علمها؟ مين اللي فهمها؟ سبحان الله مآسي. فالبكر سبحان الله العظيم اذا بلغت يعجل لها الزواج، يعجل لها الزواج. الثالثة تجهيز الميت إذا مات، وانتوا عارفين فيه كلمة تقولونها ليست بحديث، ان فعل الإكرام الميت دفنه، يعني الميت مات لا نستنى ما يجي فلان، لا نستنى ما يجي علان، لا ده احنا الأصل لسه هنوديه البلد، لا ده احنا مش عارف ايه. يا راجل ده افضل ما يصنع للميت ان تواري سوءاته، اللي كل ما بيمكث كل ما سوءاته بتتكشف، اللي هينتفخ ويطلع من بقه وما يطلع ويطلع من ضبره وما يطلع. طب وليه؟ فتعجيل الميت وتجهيزه، تجهيز الميت والتعجيل في هذا من السنن ومما امرنا به الاسلام، نحن نعدل بتغسيله وتفشيله ودفنه ان شاء الله تعالى، حتى لو في غائب وعارفين ان غيبته هتطول ما ننتظر. يعني اذكر ان في عائلة من العائلات قابت ان الاب يدفن ما تدفنش غير بعد يومين لما جه ابنه كان مسافر اسكندرية. طب ليه؟ ليه سبحان الله العظيم؟ فعلى طول ميت يموت اكرامه عجل بدفنه اللي يجي يجي انا ما يجيش لما يجي ان شاء الله تعالى يبقى يروح يزوره في قبره ويترحم عليه ويسال الله سبحانه وتعالى له المغفره. ما نجيش بقى نقول ما نستعجلش والعجله من الشيطان ما تنفع في هذا الموطن باي حال من الاحوال. طبعا بقول كلاما سريعا لاجل الوقت ان شاء الله تعالى. الرابعة يعني سداد الدين لمن وجد كده على طول. كثير من الناس احوالهم متعثرة ودي امور احنا بنمضي بيها طالعين طبعا بقوانين شيطانية بنقولها السلف سلف والرد خسارة. يا راجل حد يقول الرد خسارة؟ حد يقول كده ابدا؟ ترد الحقوق على اصحابها دي خسارة؟ سبحان الله سهل جدا على الناس ان ياخدوا صعب جدا ان هم يردوا. سهل انك تاخد تيجي ترد بقى تقعد تفكر 500 مرة. انت وجدت يعني وجدت ما يسدد دينك وفي ناس كده معاه وبعدين يجيله هين يقول لك يعني في جيبي مدفيني طب سد دينك. قل والله يعني بعدين مشكلة لسه في خير هيجي هذا نوع من انواع الظلم ستؤاخذ عليه بين يدي الله يوم القيامة. وهذه مسألة يدركها كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الليل الواجد. الليل الواجد يعني إيه؟ يعني أنت تجد ما تسد به دينك ولكن تكون في حالة الليل تلاوع صاحب الدين. شوف تعبيري بلغة العصر ليل تلاوع يعني تلاوع صاحب الدين تماطله فالنبي نهى عن هذا وقال كلمة قال مطل الغني ظلم. يعني يبقى عندك ما يغنيك وما يسد دينك ومع ذلك انت بتعمل ايه؟ ها بتماطل هذا ظلم ستؤاخذ عليه وتحاسب عليه والله يوم القيامة. ظلم ستحاسب عليه وتؤاخذ عليه يوم القيامة فعندك ما تسد به دينك مجرد ما يجيلك اول حاجه تعملها تعمل ايه؟ تسد الدين. مش بعدين يعني هو الراجل قاعد على الباب وبعدين هو يعني مستنى ان انا ادي ما انا خدت منه 1000 ده الراجل مليونير معاه مليون يا اخي ان شاء الله يكون معاه 100 مليون. دين عليك وليس دينا عليك. سبحان الله مطل ليه؟ ان شاء الله يكون معاه ملايين الارض لو حق عليك وانت وجدت ما يسدد فماطل هذا ظلم. بل سأقول لك حديثا ضعه في حبات قلبك. حديث أخرجه أحمد في مسنده بسند جيد. كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثق من طمر نوع من أنواع المكاييف طمر. النبي عليه الرجل كده كان لرجل على رسول الله. يبقى مين المستلف؟ النبي نفسه. وده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المسكين والفقير يسأله وهذه كان من عاداته ليس عنده يقترض له والله يقترض له كل عندك كذا اقرضني وروح راح مدينه بيستلف عشان امته مش بياكل امته لا بيستلف عشان امته خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقترض له وطبعا هي دي بقى العداله وهي دي اللي اما الكلام هاخد بالك القرع اللي انت بتسمعه اليومين دول لا نقي اذنك نقي. فيقترض علشان امته فراجل من المسلمين بشوف مداين النبي بواثق من طامر حاكم الام فجاء يطلب حقه. فخلاص في طامر الحمد لله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه أن يعطيه واثقا من الطامر خلاص ليه. فقام فأعطاه تمرا دون تمره تمر دون ايه النوع الموجود بقى أقل في الجودة والتمور بتختلف. فأعطاه تمرا دون تمره فأبى أن يأخذه. قال له مش شرط. الصحابة عايز يتكى عليه بقى، بيقول له أترفض عطاء رسول الله؟ يعني ده النبي اللي قال يديهولك انت هترفضه؟ خد بالك بقى، أترفض عطاء رسول الله؟ قال نعم أرفضه. وهل يرضى النبي ذلك ولا أعدل من رسول الله؟ يعني الثاني عايز يخيله له خلاص مرضيش. قال له لا هرفضه هرفضه، والنبي ما يرضاش كده. ومين أعدل من النبي؟ فإذا كان النبي هو أعدل خلق الله هيفضل النبي كده؟ هذا ليس من العدل. فاكتحلت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدمع، ظرف عينه بالدمع، وقال له صبغت، من أعدل من رسول الله؟ صحيح صحيح، عايزين تظلموه على حس النبي بقى، على حس النبي بقى. آه والله سبحان الله. فتبص تلاقي تعرف وانا في المملكة العربية للسعودية وليس جاي اهو، فوجدت ان هم في المدينة يعني شالوا من حول الحرم المدني حيا باكمله. انا اعرفه جيدا، وكان في اوتيل انا بنزل فيه، لا الاوتيل ولا المحلات ولا البيوت ولا اي حاجة، شالوه كاملا كده. فقلت سبحان الله الناس عملت ايه؟ فاحد السعوديين قال لي فرحانين جدا فرحانين جدا. قال لي ليه؟ قالوا اللي يعني شالوا المكان بتاعه ثمنوه وضربوا في 10، يعني اللي جم هدوله بيت، بيتك يساوي كام؟ مليون ريال؟ اه لا خد 10 مليون، خد 10 مليون، تعال انت بقى بيعملوا كوبري هنا بقى بالك انت. وبعدين صادت بقى بيتك راحوا مشايلينه، بتاخد 10 أضعاف برضه، تضرب في 10، تضرب في 10، لا بس على دماغك، تضرب في 10 بس على دماغك. خد بالك قمة الظلم والنصب وقمة ضياع الحقوق، وتبقى عارف ان انت لا تاخد ما مش يقول لك لا تاخد حق ولا باطل، لا لن تاخذ حقا لكن تاخذ باطلا ده ممكن. فيغلبوك بقى ويدوك على قلبك ويتاكل حقك وتتنهب لكن ده مع مين؟ ده مع النبي عليه الصلاه والسلام. مع النبي الظلم سبحان الله الظلم. فيقول من اعدل من رسول الله؟ قول لي تقبلش عبد الله؟ مش هقبلها. من اعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلمه اثر في النبي تاثيرا سريعا ومباشرا. فاكتحلت عيناه بالدم وقال صدقت، من اعلن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص. فيقول للصحابي قم واوفيه حقه وزد. وده زي ما قال اهل العلم حسن القضاء بقى، فتوفي له حق وتزوده كمان، دي له احلى طمر وزوده كمان. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا عشان يعلمنا، ما من غريم يدخل على غريمه فيخرج راضيا. الغريم اللي دفع يدخل على غريمه، على اللي غرمه اللي خد منه، قال بقى الدائن والمدين، تخش عليه مش بتخرج تدعي عليه، هو ده اللي بيحصل، تبقى مسلفه وبعدين تروح داخل عليه، يا عمي انا سمعت ان ربنا كرمك اديني حقي، يقول لك معلش بعدين، يا عم انا ربنا كرمك بتديني هتوجع دماغي، بلش عندي حق اعلى ما فكرك ركاب، تقوم انت تخرج راضي بقى اتخرج عمال تقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله لا يكسبك ولا يربعك، الهي ربنا يجعلهم عليك نار ودمار. وخد بقى وعندنا البجحه كده، اه والله بجحه، تبقى مسلفه خلاص وبعدين وبتحصل معاه لو معاه شخصي. بص تلاقي واحد جه وصف لك ان الدنيا خلاص خربت، فلو عندك اللي قد بيتك كمان فتروح قايم وتديهوله. وبعدين والله ولي انا بقول لك الامور وقعت، انا معي شخصين والله، تسمع انه فجاه جاب عربيه، فجاه بيجدد شقته، فجاه جاب تكييف، تروح يا عم الله ما بتعمل كل ده؟ طب ما تديني حقه. لك والله دي كانت امور مهمه في حياتك، امور مهمه في حياتك اهم منها الدين، لانك لو بتفهم انك تسد اذا وجدت فانت واخد 1000 راح جاب عربيه ب 10000 دي ال 1000 بتوعي اول. لكن يقول لك بقول لك ايه؟ طبعا ما انت واخد عليه فهم تمنه تمنه، ربنا قال فليؤدي الذي ائتمن ايه؟ ها؟ امانته. لكن في الناس بقت معدومه الضمير والدين، ففي النهايه تلاقيه بيجح يقول لك طيب مش هديك حاجه، مالكش عندي حاجه، اشتكيني، فتخرج ساخط عليه. الذي لو عندها دين، شوف النبي يقول ما من غريم يخرج من عند غريمه راضيا. اه والله خرجوا كده راضي مبسوط زي ما النبي عمل مع هذا الصحابه، ها، الا صلت عليه، صلت، ها، صلت عليه دواب الارض والنون في البحار، حتى الحيتان في البحار، دواب الارض والحيتان كانت تستغفر له تدعي له ربنا يكرمه انك خرجت راضي، انك خرجت راضي. وما من امرئ يجد، واجد، هو واجد، ولا يسدد دينه، كل ما شوف ما انت واجد ما تسددش دينك، الا كتب الله عليه كل يوم اثمه. من اول ما يجد بقى كل يوم اكتب اثم انك واجد ما تسددش. الله الحديث بقول حديث سند جيد اخرجه احمد في مسنده، كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسق من تمر، فجاء تقاضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاحد اصحابه اعطيه حقه، فقام فاعطاه تمرا دون تمره، نوع من المكاييل يعرفه العرب، ما حد يسوي بالكيل المصري، ونوع من المكاييل يعرفه العرب، خلاص ما يعادل عندنا الدليل الان، ما استطيع ان اقول لك بدقه ولا بالضبط، لا استطيع ان اقول لك لا بدقه ولا بالضبط، ده حتى المكاييل بتختلف من بلد الى بلد، لا تستطيع ان تحددها برضه بالضبط، يعني مكيال اهل المدينه بيختلف عن مكيال اهل مكه، بيختلف عن مكيال اهل العراق وما الى هذا، عشان تبقى عارف يعني، فهي اوزان مختلفه، ولذلك اهل العلم يقولون فيه ونوع من المكيال يعرفه العرب بس، فكان بيتعاملوا به. القضيه مش قضيه تطلع قد ايه يعني، ما لا علاقه لنا بهذا الان، لان احنا لا نتعامل لا بال، نعم كيلو يعني، نقول في كيلو خلاص مش المشكله، نعم. فشوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة قم فقديه، والصحابة لما يقضيه تمرا دون تمره، فيابى أن يأخذ، فيقول له أتأبى عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى الظلم، ومن أعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دون تمره، ويأبى أن يأخذ، والنبي يسمع، فكحلت عيناه بالدمع، يقول صدق من أعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له قم فأعطيه ووفيه وجد دير وزد كمان، وبعدين يبين لنا انه ما من غريم يدخل على غريمه ثم يخرج رضيا الا صلت عليه دواب الارض والنون في البحار، نون الحوت يعني، كما قال الله سبحانه وتعالى وذنوني اذ ذهب مغاضبا. فشوف قد ايه ده بترحم عليك كلما رفقت بالناس واعطيت الحقوق لاصحى بها، وبعدين من وجد ولم يعط بقى الله سبحانه وتعالى يجعل له كل يوم اثما، كل يوم يعد عليك عمال تاخد اثام، كل يوم يعد عليك عمال تاخد يكتب لك اثم، يكتب لك اثم، النهارده معاه مداج، النهارده معاه مداج، وعمال تشيل. الناس ما هي فاهمه هذا، فاهمه هذا، الناس مش فاهمه ده، فاهم فاكر ان الشطاره هي ماطل ويشيل ويعمل، مساله مهينه جدا. فالاصل في الاسلام انك اذا وجدت ما يسدد الدين تعجل بسداد الدين، ولذلك المرء مرهون بدينه يوم القيامة. والنبي قال كلمة خطيرة جدا، قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها، فعلا في نيته أنه يأدي، أدى الله عنه، ربنا بيسهله بيأدي والله. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ربنا إن شاء الله يخرب بيته بإذن الله. فهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. وده من سوء المعاملات الآن النهاردة، ما ابتدي الواحد لذلك بتروح له تقول له اديني يقول لك لا، من كتر ما أوذي في هذا الأمر، من كتر ما أوذي في هذا الأمر للأسف الشديد. فليه ما تبقاش المسألة كما قال الإسلام؟ فلو احنا ماشيين بالقال الإسلام فعلا ومفيش مظلم ومفيش كذا ومفيش كذا، والله كان بقى فيه معاملة أحسن من كده بين الناس. فهذه من الأمور التي أمرنا فيها بالعجلة. الأمر الخامس في الله اللي احنا أمرنا فيه بالعجلة وهو التوبة لمن أذنب. التوبة لمن أذنب، مفيش حاجة بعد ما تتوب، بعد ما تسجد يجي يقول لك توب، تقول لنا العجلة من الشيطان، اصبر اصبر عليها يا راجل. القرآن دعا وبين يتوبون من قريب. قريب دي يعني ايه؟ قريب دي يعني ايه؟ لا اله الا الله. وربنا يبين الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، على طول كده ذكروا الله ايه؟ فاستغفروا لذنوبهم. شوف الفاء التعقيب دي على طول. فالمسألة مش حبة، والتوبة لا تسويف فيها. خلاص أذنبت وأدركت أنك أذنبت، لابد أن تعجل بالتوبة. ما تيجي تقول زي بعض البلد كلك لما بأتجوز ولما بأعمل ولما وتبقى عارفة أنها عاصية ومتبرجة وفاشلة وما إلى هذا. أو بعض الشباب يقول لك يا عم ده إحنا ولما نعجز بقى، أخذت عهد على الله، مين اللي أدراك أنك أنت تعجز؟ ده انت ما تكملش الكلمة. من الذي يضرك؟ ماذا استفعل بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فالتوبة من الأمور التي أمرنا بالعجلة فيها، وينبغي أن نعجل بالتوبة إن شاء الله. وأي ذنب بتعمله أنت، وأنا قلت إن الإسلام لم يطالب ولم يطلب مجتمعا لا يذنب. الإسلام قالش كده أبدا، لان هو مما ركب فيك بيعاد فيك انك جبلت على انك لابد ان يكون لك زلات وهفوات ومعاصي. انت مجبول على هذا، والله مجبول على هذا. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني ادم خطاء. هات واحد يخرج بالقاعده دي، هات واحد يخرج منه. ولذلك ربنا جعلها لك مثلا مع اول الخلق ادم عليه السلام، عصى آدم ربه فغاوه أول الخلق، نسي ولم نجد له عزمة. هي كده عشان أول الخلق، عشان يقول دي حاجة خلاص ركبت فيك. فكل بني آدم خطأ صحيح، لكن كمل بقى ما توقفش هنا بقى. فهو يروح يغلط ويقول لك يا أخي كل بني آدم خطأ، كملها كملها كملها. ولذلك أنا قلت والله هناك أمور في الدين نحن نضيعها حينما نشطرها. تاخد نص وتسيب ايه؟ وتسيب نص. بتابع ندوة في إحدى الفضائيات، فالندوة عاملينها على السحر خلاص، فجايبين بقى ناس من اللي هي بتفك الاعمال، وناس من اللي بتعمل مش عارف ايه، وناس من اللي بتعمل بتقول انا بنعالج، وناس وحوار بقى طويل عريض، وعمالين يخبطوا في بعض. لا اللي بينكر فاهم ولا اللي بيقر فاهم، يعني هم طرفان. طرف بيقول ان السحر له حقيقه وله تاثير، وطرف، ودول طبعا المشتغلين في هذا المجال، فعايزين يقولوا والله احنا اللي بنعمله صحيح، كنا بنعالج ولا بنعمل ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لان السحر له حقيقه وله تاثير. وطرف ثاني يقول لك لا، مفيش حاجه اسمها لا له حقيقه ولا له تاثير ولا في كلام من ده خالص، كلها تهيؤات وخيالات وامور نفسيه. تحس لا دول فاهمين ولا دول فاهمين. اللي بينكروا كذبوا احاديث صحيحه، وهذه جريمه. يعني اللي بيقروا قال لهم النبي نفسه صح، طلع في واحد من كده قال له بعطلش ده الحديث في البخاري، قالوا ايه يعني في البخاري؟ فتحس ان شويه اغبياء قاعدين بيتكلموا، اللي هو في تنكر حديث كده في البخاري ولا بعض دي كيفك، ولا في قواعد واصول بنمشي عليها؟ الطرف الثاني اللي بيمشي على هواه برضه يقول لك ما هو النبي صح، يبقى فيه سحر. يا حبيبي كملها، لان لا انا عجبني الكلام دول ولا دول لا اللي انكر محق في انكار ولا اللي اقر ولا اللي اقر محق في مقال لانه بعد ما اثبت بالدليل ان السؤال حقيقه كمل بقيه القضيه بقى على هواه بقى. طب انت قلت ان النبي صح كملها كملها بقى ما قلتلناش ازاي تعالج ليه عشان نعرف بقى طريقتك انت في العلاج دي صح ولا غلط. خليك ناصح بقى يا اخويا تعالى بس قول لي ما انا معاك صح عمل النبي عمل ايه بقى ها ميه وقرا عليها قران ورش ولا راح لحزمه اللي عمل له مش عارف ايه ولا عمل حجاب ولا ولا نام وضربوه ولا ما تفهمني اللي انتوا بتعملوه ده انتوا احنا معاكم في اصل القضيه لكن كمل بقيه القضيه. فهو خد الشق اللي بيخدمه السعر حقيقه عشان يقول لك ما انا بشتغل بقى وبطلعها. لا يا بوبو لا يا حبيبي كملها كمل اتعالج ازاي خلصت المساله. فعايز تاخد قضيه خدها من الفها الى ايه الى ايه شطر القضايا ده ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تاخد نص القضيه وتسيب الايه وتسيب الـ ها النص الـ النص الثاني. هكون اقول الكلام ده ليه نعم نعم انا مش قضيتي دي مش هتكلم فيها طبعا ايه فيجي الناس بقى ماشيه برضه بنفس الميزان ده يغلط في يتكلموا كل بني ادم خطاء خد الحته اللي ايه اللي بيبرر بيها خطا. هو النبي قال كده وسكت هو النبي قال كده وسكت قال ايه بقى وخير الخطائين التوابون ما كملتهاش ليه بقى انه ملوش لسه كيف انه يعمل ايه بقى انه يتوب هو لسه مزاجه في انه يعصى فهي عنده الحديث بس كده كله بني ادم خطا بس هي إيه وقفت هنا لا ما وقفتش كملها بقى وخير الخطائين التوابون. فاحنا عايزينك لما تغلط تعمل ايه بقى ها تسارع بالايه تسارع بالتوب تسارع بالتوب سارع بالتو بس. القضية في الحديث واضحة علشان يقول علاج ازاي جبريل قرأ عليه المعوذتين خلص بس خلص. يقول لك ما حضرها ما بتنفعش وما بتعملش يعني هتخترع انت هو ده اللي ينفع لا اله الا الله. الكلام ده مش موضوع الان كلمت انا فيه في في في, في قضية طويلة عريضة خدت كم محاضرة محاضرات السهر دول كانوا كم محاضرة اربعة تمام. فانا اريد ان اقول ان الدين لا يشطر لا تاخذ الامر خذه من اوله الى ايه الى اخره الى اخره. لكن احنا للاسف في هذا المجتمع ولذلك جل المصائب تاتي من هذا انك تاخذ الشق الذي تريد وتترك ما لا تريد. خلاص هو خد كل بني ادم خطاء وشاب وخير الخطائين التوابون خاد السحر له حقيقة وشاب ازاي الاسلام اتعامل مع هذه الحقيقة وجاب معاملة على كيف امرأة صارت تتكلم معاها خدت ان ليها حق على زوجها وما ينفعش يرطم وجهها ولا يسب اباها ولا يسب امها وثابت انها لازم تطيع زوجها وانه جنتها وانه نارها ويكون تؤذر احدا بالسجود لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. كل واحد بياخد الشق اللي ايه اللي ماشي معاه اللي ماشي معاه اللي ماشي معاه. ودي قضية خطيرة جدا. ولذلك لما جم قالوا لي في يوم من الايام عايزينك تطلع تتكلم في التلفاز وهنعمل لك سلسلة محاضرات تتكلم فيها عن التطرف ولا بقول انا الكلام عن ملا هو مش خاطر انا عارف ايه اللي حصل معاه وواحد المسؤولين قاعد معاه وقال عايزينك تتكلم عن التطرف. وده ليه تفتكروا زمان سنة 94 المحاضرة اللي عملتها واتكلمت فيها عن موضوع التكفير والتطلف في التلفزيون وقعدوا يذيعوا فيها ليل ونهار دي. فقالوا لي عايزين نتكلم عن التطلف. فقلت ما عندي مانع. قالوا طيب حدد البرنامج اللي انت هتمشي عليه ونشوف. ما تفتكرش واحد في الجوع بقى في التلفزيون يتكلم على الهواء. لازم يعني. فقلت طيب ماشي. فرحت كاتب الخطه اللي انا همشي عليها ان التطرف نوعين في تطابق معنى غلو في الدين يبقى مدلل وغالي، وفي تطابق بمعنى البعد عن الدين. خلاص، تطابق اللي هو غلو في الدين ده موجود عند شريحة من الشباب ده من كروس، والتطابق اللي هو بعد عن الدين ده موجود في الدولة وفي أجهزة الإعلام فين على طول، ده موجود ولا ده مش موجود؟ طلعين بقى العريانات والمنيلات والأفلام والأحضان والقبولات والزنا العالمي كله باسم الفن. خلاص، فده موجود، والخمرات الموجودة وشرع الهرب ده تطرف. وبعدين نيجي نتكلم عن أسباب التطرف اللي هو الغلو في الدين ده، جه نتيجة ايه؟ فنتيجة 1، 2، 3، 4 منها تقصير الدولة. مسكوا الورق كده قال لك لا لا لا لا لا لا ما ينفعش ما ينفعش، هتقعد في التلفزيون وتقول اعلام متطرف يعني ده. لا لا، انت اتكلمنا عن تطرف الشباب، مالكش دعوه بالتطرف التاني. فهو عايز ياخد النص اللي يريحه، النص اللي مش مريحه. طبعا قلت له ماشي، يا كله يا كل يا تخ كله يا كله. هو الاسلام كل لا تجزأ، كلها تجزأ. فهذه قضايا ينبغي ان نلتفت اليها، ان انت ما تجلسش في الدين كما قلت ما تاخدوش بعين عوراء، يعني تبص بالعين اللي انت عايز تبص بيه مش عايز تفتح التالي. لا، لازم تاخد، يا تاخد اثنين يا تسيب الاثنين، يا يؤخذ كله يا تظهر كله كله. خلاص، نفس القضايا اللي اسمعها الان اتكلمك عن سماحة الاسلام وحسن معاملة الإسلام الآخر. الإسلام زي ما فيه سماحة وفي حسن معاملة، الإسلام فيه جهاد، فيه تحرير مقدسات، فيه نصرة إخوان. يقول لك لا، سيبك من دول وإلا خليك في السماحة والحلاوة والخبالك أنت واللي احنا عايزين نمشي عليه. فهي كده، قطع وخد اللي أنت عايزه وشيل اللي أنت مش عايزه. هذا ما يجوز في الإسلام أبدا أبدا. ومن هنا كما قلت ان صحيح كل بني ادم خطاء بحقيقه، لكن ما تنساش ان الحديث كما اثبت هذه الحقيقه واثبت ان عندك او مما ركب فيك انك تعصي مما تقدر عليه انك تسارع بالايه؟ بالتوبه. فما تبصش بيه وسيبيه. اذا الخلاصه كما قال الحسن البصري وهو يبين هذه القاعده، ان العاجل من الشيطان كل هذه القاعده استثناءات ايه؟ ها؟ خمس. يبقى العجلة من الشيطان الا في ايه؟ الا في خمس، الا في خمس. طعام الطعام اذا حضر الضيف، تزويج البكر اذا بلغت، تجهيز الميت اذا مات، قضاء الدين لمن وجد، التوبة لمن اذنب. هذه امور خمس، التأني فيها هو الذي يكون من الشيطان وليست العجل. إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بقى نعود إلى تفسير سورة الفرقان للتكملة إن شاء الله تعالى. ولكن كما قلت هذا اللقاء يعني كان اللقاء بس عشان الناس تعرف من خلاله إن إحنا عدنا إن شاء الله تعالى ونستكمل اللقاءات بإذن الله. المصطلح إيه؟ بالفطر. نعم، وامر ايه انت راح حددت وجه عجله في في في امور كثيره جدا انت مطالب فيها ان شاء الله تعالى. لكن انا وقفت مع كلمه الحسن البصري، وانا قلت من قبل ان ذكر الاعداد لا يعني الحصر، يعني ذكر العدد لا يعني الحصر. يعني لو قلت العاجله من الشيطان الا في خمس حقيقه، فلو جاء وزاد إلى 10 وزاد إلى 20 هذا لا يتنافى مع أطباق له الحسن البصري، أليس كذلك؟ وقلنا هذا، قلت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكلم في المهدي إلا ثلاث، يعني في ثلاثة تكلموا في المهدي، ده لا يعني أن في غيره متكلم في المهدي. النبي نفسه أخبر عن آخرين تكلموا في المهدي، لا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. لما جاء أهل العلم قال 10 بشروا بالجنة، وبعدين جاء ابن حجر الهيثمي قال دول مش 10، ده لو قعدت تحصيهم هيبقوا 100. فلما يقال 10 بشروا بالجنه قائل هذا الكلام كذب، ولو زاد عليه غيره كذب،